الله عليه وآله وسلم نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد طول السنة ونستكمل القراءة في كتاب الدعوة الدواء للإمام ابن القيم. وكما ذكرت لكم في اللقاءات السابقة أن هذا الكتاب يعتبر من أعظم المواد العلمية للوعظ والإرشاد. يعني لو أنك أخذت في أول الكتاب الأسباب التي تؤدي بالعبد إلى الاغترار بحلم الله ذكرناها، ويوم هذا قطوتك يا أخواني دي مادة علمية خطيرة للوعظ والإرشاد، لأن كثير من الناس يتهاون في المعاصي الاغتراري بحلم الله. بعد ذلك تبدأ بذكر آثار الذنوب أثرا أثرا على الفرد وعلى الجماعة. يقول الإمام ابن القيم: فإن لم ترعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك، للعقوبات القدرية، فأحضر العقوبات الشرعية التي شرعها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على الجرائم، ثم شرع في الكلام عن بعض العقوبات الشرعية إلى أن وصل قال: وعقوبات الذنوب نوعان، شرعية وقدرية. شرعية وقدرية. فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم يفي أحدهما برفع موجب الذنب ولم يكف في زوال دائه. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية. انتبهوا لهذه المقولة: وإذا عطلت العقوبات الشرعية اللي هي الحدود استحالت قدرية، أي أنزل ربنا عز وجل بدلا منها العقوبات القدرية، وربما كانت أشد من الشرعية. يعني ربما العقوبة القدرية تنزل على العبد أشد من العقوبة الشرعية، وربما كانت دونها ولكنها تعم والشرعية تخص. فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها. وأما العقوبة القدرية فهي تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة. وإذا رأى الناس المنكر فاشترك في ترك إنكاره أو شك أن يعمهم الله بعقاب. والسر فين يا أخوانا؟ إن العقوبة، قصدي الذنب، إذا أظهر وربنا عز وجل برحمته أمهل صاحبه ولم يعدل له بالعقوبة القدرية. كثير من الناس ممن رأى يستخف بالمعصية ويغتر ويتمادى فيها، وهذا كثير رأيناه بأعيننا. لذلك ذكر أهل التفسير في تفسير قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، الآية. أول ما المعصية بدأت أن رجلا اصطاد بالنهار في يوم السبت، ده الكلام ده قبل أن تأتيهم يوم سبتهم شرعا، كانت لسه بتيجي عادية. فقام رجل وعصى ربه واصطاد يوم السبت، فلما اصطاد يوم السبت أخذ الحوت ووضعه في التنور لكي يعني يشويها، ففدت الرائحة فشمها جاره فذهب إليه، طرق الباب قال: ما لك؟ قال: أجد من عندك رائحة حوت مشوي. قال: لا شيء. فخرج ثم رجع فطرق الباب بشدة وفتح، فإذا بالحوت في التنور، التنور اللي هو الايه؟ الفرن. فقال ليوشكن الله أن ينزل عليك عذابا من عندي. ثم خرج مسرعا خشية أن ينزل العذاب وذهب إلى بيته منتظر الإيه؟ منزلش العذاب لحكمة يعلمها الله. عمل إيه؟ بدأ يستمرئ فين؟ في المعصية. ومن أجل هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث عند الإمام أحمد برواية عبد الله بن عمرو بن العاص: من ابتلي بشيء من هذه القارورات فليستتر بستر الله. يعني ربنا عارفينه وإياه هيعمل الذنب هيعمل الذنب خلاص يستتر حتى لا يراك من لا يفعله فيتجرأ على حرمات الله ويقع في الذنب والمعصية. لذلك كما قلنا قبل ذلك إذا وصل العبد إلى مرحلة تنزل عليه العقوبة القدرية ولا يشعر فهذا كاد أن يصل إلى مرحلة الموت وهو حي. وأيضا لا تغتر بما يعطيه ربنا عز وجل لبعض خلقه مع إصرارهم على المعصية. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلم. سنستدرجهم من حيث لا يعلم. طيب يقول: وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع له، وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد، وجعل القتل بإيذاء الكفر وما يليه ويقرب منه وهو الزنا واللواط، فإن هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. واحتج بحديث ابن مسعود أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني لحليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من كل نوع أعلى ليطابق جوابه سؤال السائل، فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا، وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه، وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من تهكه من الحق. والزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذى، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعد. فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة لها زوج. ومن أجل هذا الله عز وجل قال في التنزيل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يعني لا يرق قلبه للعقوبة وتنسى الذنب الذي بسببه حلت العقوبة، ده عدم إنصاف. يعني قتل فلما وجدته يقتل رق قلبه ودمعت عيناه، ده كده ما عندكش إنصاف، أنسيت الذنب الذي فعله حتى يرق قلبك للعقوبة التي وقعت عليه؟ أبدا. يقول:

والنوع الأول من باب الزواج، والنوع الوسط من باب التحلة لما منعه العقد، ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية، بل إذ كان فيها حد اكتفي به وإلا اكتفي بالتعزير، ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما فيه كفارة فلا حد فيه. وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ فيه وجهان، وهذا كالوطء في الصيام والإحرام ووطء الحائض إذا كان أوجبنا فيه الكفارة، فقيل يجب التعزير لمن تاك من الحرمة وركوب الجناية، وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة فهي جابرة وماحية. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.